كاتب من حسن الصفات، صفوة من أمهات وبنات، مسلمات مؤمنات قانتات، زادهن الدين حسنا باهرا فوق ما أوتن من حسن السمات.